بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا، ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه يدل على فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل، وأن الشهادة شأنها عظيم وأجرها كبير وفضلها عظيم. وبين في هذا الحديث أن كل من دخل الجنة فإنه يعني لا يحب أن يرجع إلى الدنيا ولو كانت له الدنيا يعني بأكملها إلا الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا ليجاهد فيقتل، وكذلك لو تكرر ذلك من 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة وعظيم أجر الشهادة. وقد سبق أن مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنني يعني أنه تمنى أن يعني أنه يقتل ثم يعني يعود ثم يقتل، وذلك لبيان عظيم شأن الشهادة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه وتمنى أن يكون يعني له يعني هذا الذي هو حصول القتل مرارا في سبيل الله عز وجل لعظم شأن الشهادة. وكذلك في هذا الحديث أن من دخل الجنة ويعني حصل فيها ما حصل من النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث يتعلق بالمبايعة، مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مبايعة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إياه على السمع والطاعة. فكان يقول لهم أو يلقنهم أن يقول فيما استطاع، يعني يبايع على السمع والطاعة فيما استطاع، وذلك أن أن أن أن أن أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكون على حسب استطاعته وعلى حسب قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكان يلقنهم أن يضيفوا هذه العبارة وأن يقول فيما استطعت، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته وحرصه على سلامتها ودلالتها على كل ما يعود عليها بالخير، وأنه إذا كان قد حصلت منه المبايعة على يعني السمع والطاعة فقد يعني يحصل منه يعني عدم القدرة يعني في بعض الأمور التي يطلب منه القيام بها، فكان عليه الصلاة والسلام يلقنهم بأن يضيفوا إلى ذلك قول فيما استطعت، أن يقول قائلهم فيما استطعت، وبايعه على السمع والطاعة فيما استطعته. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة قتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أن في حديثهم وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني. ذكر يعني هذا الحديث متعلق بسن البلوغ وأن الذي يكون به شخص يعني مع المجاهدين ويعتبر يعني من الكبار الذين حصل لهم البلوغ وحصل لهم التكليف. فهذا الحديث وما بعده يتعلق بالجهاد في سبيل الله عز وجل، والكتاب كتاب الإمارة، الحديث الذي مر هو آخر حديث في يتعلق بالإمارة، وأما هذا الباب وما بعده من الأبواب وكلها تتعلق بالجهاد وبأحكام الجهاد يعني في سبيل الله، يعني وليست داخلة في الإمارة وإنما هي جاءت تابعة. والإمام مسلم رحمه الله وكذلك البخاري وغيرهم من العلماء يعني أحيانا يأتون بترجمة الكتاب ثم بعد ذلك يعني يأتون بشيء يتعلق به وبأمور أخرى كثيرة لا تتعلق به يعني في نفس الباب. فذكر في كتاب الإمارة أحاديث تتعلق بالإمارة آخرها الحديث الذي مر وهو كونه يقنهم فيما استطعت، وأما هذا الحديث الذي معنا وما بعده فإنها تتعلق بالجهاد. والرسول وعبد الله بن عمر يقول أنه عرضه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم وعمره 14 سنة يوم أحد وكان ذلك في السنة الثالثة فلم يجزه يعني ما اعتبره من الرجال المجاهدين، وعرضه يوم الخندق يعني بعدها في السنة التي تليها فأجازه يعني واعتبره يعني من المجاهدين، وأنه خرج من كونه صغيرا وصار كبيرا. ومعلوم أن هذا يعني هو الحد الفاصل بالنسبة البلوغ بالنسبة للسنين، ولكنه قد يحصل بلوغ قبل ذلك، قد يحصل بلوغ قبل ذلك بأن يكون احتلام أو نبات شعر يعني حول القبل، وكذلك المرأة تزيد أنها تحيض فإن البلوغ يحصل بذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالجهاد كان يعني يعتبر الحد الفاصل الذي يمكن صاحبه يعني من الجهاد ويكون عداده في المجاهدين من أكمل يعني 15 سنة، أما ما كان دون ذلك فإنه يعتبر صغيرا. ولهذا جاء في يعني في عن نافع أنه قال لعمر بن عبد العزيز وكان ذلك في زمن ولايته فحدثه بهذا الحديث وقال إن هذا هو الحد الفاصل بين الصغار والكبار، ثم كتب لعماله على أن من بلغ 15 سنة فإنهم يفرضون له ويكون يعني حكم البالغين المجاهدين، وما كانوا دون ذلك فهو في العيال، يعني أنه في الصغار الذين يكونون يعني تابعين ويعني وغيرهم يعني قائم بشؤونهم، وأما من بلغ فإنه يعامل معاملة البالغين ويصير من أهل الجهاد ويفرض له كما يفرض لغيره من الكبار. وفي هذا يعني دليل على أن الخندق إنما هي في السنة الرابعة، لهذا الحديث يدل على هذا، هو حديث صحيح يدل على أن الخندق في السنة الرابعة، وفي كتب السير أنها في السنة الخامسة، في كتب السير أنها في السنة الخامسة، لكن هذا الحديث الذي بين أنه لما كان في أحد وهي في السنة الثالثة وأنه لم يجزه، ولما عرض عليه وهو بعد أن أكمل الخامسة عشرة أجازه وقال أن ذلك عام الخندق، يعني فدل ذلك على أن الخندق كانت بعد يعني في السنة الرابعة لهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في بعض كتب السير أنها في السنة الخامسة فهذا يخالف ما جاء في هذا الحديث الصحيح. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري المصغر، عن نافع عن ابن عمر قال حدثناه أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن إدريس عبد الرحيم بن سليمان حا قال حدثنا محمد بن مثنى عن عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث حا قال حدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. قال وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب فقد ناله العدو وخاصموكم به. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن أيوب حا قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علي والثقفي فإني أخاف، وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافة أن يناله العدو. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إلى أرض الكفار، وذلك لما يخشى من أن ينالوا منه وأن يحصل منهم أمور يعني سيئة يعني لا تليق بالقرآن. يعني النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وذلك في السفر مطلقا يعني، ويدخل في ذلك الجهاد، لكن إذا كان يعني المسلمين قوة وأنهم يعني مجاهدون في سبيل الله ومعهم المصاحب وهم آمنون على أنها لا تصل إلى أيدي الكفار فإن ذلك يعني لا بأس به، وإنما المحذور أن يعني يظن أو يغلب على الظن أنه يقع في أيديهم فيسيئون أو تحصل منهم الإساءة يعني فيما يتعلق به. وقد ذكر أيوب أنهم قال أنه قال أيوب وقد ناله العدو وخاصموكم به، وقد ناله العدو وخاصموكم به، يعني أنه وصل إلى أيديهم وأنهم خاصموا وجادلوا يعني بالقرآن، ويعني يعني هذا الذي كان يخشى من وصوله إليهم يعني انتهى الأمر إلى وصوله إليهم وأنه يصل إلى أيديهم وأنهم يعني يخاصمون به، يخاصم المسلمين بما فيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثنا قتيبة عن ليث بن سعد قال حدثنا ابن رمح محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا أبو الربيع العتكي وهو سليمان بن داود الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تيمم السختياني عن نافع عن ابن عمر قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل يعني ابن علية قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان بن عيينة والثقفي وهو عبد الوهاب بن نجيد الذي مر كلهم عن أيوب قال حدثنا ابن رافع عن ابن أبي فديك بن رافع محمد بن رافع وابن أبي فديك محمد بن إسماعيل عن الضحاك عن ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق بها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا حدثنا حماد وابن زيد عن أيوب قال حا وحدثنا زهير بن حرب حدث قال حدثنا إسماعيل عن أيوب حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى والقطان جميعا عن عبيد الله حا قال وحدثني علي بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني موسى بن عقبة حا قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علي قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد. ما ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالمسابقة على الخير وذلك للتمرن للجهاد في سبيل الله عز وجل فنعرف تكون المسابقة يعني والفرسان الفرسان على الخيل يعني وكانت الخيل تنقسم إلى قسمين منها المضمرة ومنها غير المضمرة والمضمرة تكون أمدها بعيدا وأمدها طويلا وأما غير المضمرة يكون أمدها قصيرا وقد جاء في هذا الحديث النبي سابق بين الخيل المضمرة من الحفية إلى ثنية الوداع والحفية هي مكان خارج المدينة وكان ذلك باتجاه المدينة قيل إنها يعني خمسة أميال أو ستة أو خمسة أو ستة أو سبعة يعني هذا هو هذه المسافة التي بين الحفية وبين ثنية الوداع وثنية الوداع هي التي كان الذين يودعون المسافرين يعني إليها ثم يرجعون والخيل المضمرة هي التي تعلف ويعني حتى تسمن ثم بعد ذلك تطعم طعاما يعني يسيرا ليس بكثير وتجعل في مكان يعني فيه حرارة يعني مكان يعني مكتوم ويعمل عليها أجلة حتى تعرق فيذهب يعني ما فيها من رهل ويبقى يعني قوة تحصل لها القوة يعني بسبب ذلك فهذه يقال لها المضمرة وتكون أسرع من غيرها وأقدر من غيرها على الجري والعدو وأما غير المضمرة هي التي لم يحصل لها ذلك فكانت المسابقة بين المضمرة يعني مسافة طويلة من الحفية إلى ثنية الوداع وهي مقدارها يعني خمسة أميال أو ستة وأما من ثنية الوداع وأما غير مضمرة فمن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وهو مقداره ميل واحد ويعني من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق فإذا يعني هناك الحفية خارج المدينة وتنتهي عند ثنية الوداع ثم من ثنية الوداع تبدأ يعني المسابقة على غير مضمرة إلى مسجد بني زريق ومسجد بني زريق هو يعني بين ثنية الوداع وبين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يسمى مسجد السبخ ويعني ابن عمر رضي الله عنه ممن سابق على الخيل التي هي غير مضمرة، ممن سابق عليها التي مقدارها ميل، وقال إنه يعني سابق عليه وأنه يعني طفف يعني يعني معناه أنه إما تجاوز المسجد وأنه تعداه والحد هو وصول المسجد وأنه أسرع حتى تجاوزه، وفي بعض الروايات عند البخاري وغيره أنه قفز الجدار وكان صغيرا أو قصيرا يعني جدار المسجد فقفزه لشدة جريه وعدوه. الحاصل أن الرسول يعني سابق يعني سابق يعني أمر وأذن، ولم يكن مقصود من ذلك أنه كان راكبا وأنه هو الذي حصلت من المسابقة، وإنما سابق يعني أذن بالمسابقة أو أمر بالمسابقة، وأن يكون من هذا من الحفية إلى ثنية الوداع للمضمرة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد الزريق لغير المضمرة. أعد الحديث. سابق بالخيل صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع. نعم، يعني نهايتها، يعني البداية من الحفية والوصول والنهاية والأمد الذي تنتهي إليه ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، من الثنية إلى مسجد بني زريق، وهذه المسافة قصيرة ميل، وأما تلك 5 أميال أو 6 المضمرة لأنها قوية ولأنها عندها قدرة على الجري والعدو، وذلك لأنها يعني حبست يعني في مكان يعني كن فيه يعني حرارة وفيه يعني وأيضا تجلل حتى تعرق وتطعم طعاما يعني يسيرا، وقد كانت أطعمت حتى سمنت ثم أدخلت بعد سمنها، وعملت هذه المعاملة التي بها يعني يخف يعني ما على جسدها يعني من رهل، يعني أشياء الذي هو أورام أو أشياء يعني ليست، ويبقى اللحم يعني لحمها قويا يعني يكون عندها نشاط لا يكون عند غيرها من الخيل التي لم يحصل لها مثل ما حصل لها. قال فطفف بي الفرس المسجد. طفف بي الفرس المسجد يعني فسر بأنه تجاوز المسجد، معناه أنه تعداه، وكان العمد أنه يقف عند المسجد، في الفرس هو نفسه العدو تجاوز، أو أنه قفز مع جدار قصير حتى دخل في المسجد. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قتيبة عن الليث بن سعد حا قال حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع وابو كامل عن حماد بن زين عن ايوب حا قال حدثنا زهير بن حرب عن اسماعيل عن ايوب اسماعيل بن ابراهيم اقسم قال حا وحدثنا ابن نمير عن ابيه وهو محمد بن نمير عن ابيه عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب عن أسامة بن زيد الليثي كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على يعني هذا الحاءات التي مرت كم هي من 8 نعم 8 هو الأولى هي 9 إذن هذه 9 طرق يعني من جمع مسلم رحمه الله للأحاديث الواحد في مكان واحد من طرق متعددة، وأكثر ما مر بنا يعني 9 طرق مع الأول الذي هو العاشر، وذلك في رقم 4407 في القطع بالمجن لقيمة 3 دراهم سبق أن مر 4407 وسبق أيضا أن مر في 4725 يعني أقل من هذا وهو يعني 7 يعني ثمان طرق يعني والحاءات سبع، وأما هذا الحاءات ثمان والطريق الأولى هي التاسعة. شوف اللي مضى يعني 4725 4725. نعم، اللي هو حديث شو؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حديث ابن عمر. ايش؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم هذا هو. نعم، يعني فيه يعني طرق سبعه مع الاولى التي هي الثامن. نعم. اي نعم، يعني هذه من الطرق التي تكررت يعني كثيرا، واعلى ما وقفنا عليه حتى الان هو الطريق الاولى التي هي 4707 والتي هي تتعلق بالقطع بثمن المجن، فإنها 10 طرق مع الأول الذي جاءت بعده الحاءات. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: وحدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبد الله بن نمير حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حا قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن نافع. نعم. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالخير وأنه معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وكذلك جاء في بعض الروايات معقوص في نواصيها الخير الخير يعني إلى يوم القيامة، وهذا يدل على عظم شأن الخيل وأنها فيها الخير والبركة، وكانت وسيلة الجهاد يعني في سبيل الله عز وجل. وهذا الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدل على أنها الحاجة إلى الخيل واستعمال الخيل أنه لم ينتهي، وقد جاء في الأحاديث المتعلقة يعني غزو القسطنطينية في آخر الزمان، وأنه يعني يذهبون ويعني فيأتيهم يعني من يقول إن الدجال يعني خلفكم في أهليكم فيرجعون إليه وكان كذبا، فيكون يعني فيكون الذين قدموا أو سبقوا إلى ذلك يعني 8 فوارس أو 5 فوارس قال لا أعرفهم وأعرف ألوان خيولهم، وهذا يفيد بأن الخيل يعني قد سيحتاج إليها في المستقبل، وأن الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أعد الحديث. الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والنواصي هي يعني الشعر المسترسل على الجبهة يعني، فهذا يقال له يعني ناصية، والمقصود من ذلك الخيل نفسها يعني معقودة في الخيل يعني الخيل إلى يوم القيامة، المقصود ذلك الخيل نفسها، ويعني النواصي يعني التي هي مقدمها والتي هي شعر مسترسل على الجبهة هذا يقال له ناصية. نعم. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فهنا لم يعني هذا اللفظ ليس في كلمة معقود، الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم، يعني هذه يعني المتعلق مضمر إما معقود أو معقوص. نعم. الآن يعني لا يقال ما في فائدة من الخيل، عندنا الآن سيارات وعندنا طائرات وعندنا أشياء ثانية يعني أحسن. قد يكون والله أعلم، يعني قد يكون والله أعلم أن يعني أن الخيل يعني سيرجع إليها أو سيحتاج إليها كما جاء في ذلك الحديث، وهذه الوسائل الحديثة التي جاءت يعني كما هو معلوم يعني حركاتها وإنما هو بالطاقة التي هي يعني هذا النفط الذي يستخرج من الأرض ولو يعني حصل التوقف أو حصلت الوسائل التي فيها تسير هذه السيارات والطائرات يعني لبقيت في الأرض ولا تتحرك يعني, ولكن يعني ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيقع وأن الخيل ستستعمل في آخر الزمان كما ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض المتكلفين الذين يعني لهم محمد فريد وجدي في كتابه يعني اسمه دائرة القرن العشرين وكذا القرن العشرين يعني تكلم فيه بكلام يعني سيء وذكر حديث الدجال وأنكرها ويعني ومع أنها متواترة وجاب الحديث الذي فيه يعني يأجوج ومأجوج وأنهم يرمون بالنشاب وأنها ترجع إليهم مخضوبة دما, ثم ينكر يعني يتهكم بهذا الحديث ويقول أن يعني واضع هذا الحديث يعني ما درى أنها لن يأتي وقت إلا وجاءت يعني هذه الوسائل الحديثة والأشياء المتفجرة والأشياء, وجاب عدة أشياء يعني يقول أن هذا يعني الذي وضع هذا الحديث مع الحديث في الصحيح, هذا الحديث في الصحيح ولكنه أنكر وتكلم بكلام سيء يعني بي بي بي بي عن هذا الحديث, وقال إن الذي وضع هذا الحديث ما أعرف أن لن يمضي وقت إلا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. فهذا يعني مما اشتمل عليه كلام محمد فريد ويدي, وأنا قد ذكرت ذلك يعني في الرد في كتاب الرد على ما كذب بالحديث الصحيحة الواردة في المهدي, وذكرت أن يعني أن الحديث اللي وردت وأن هؤلاء يعني يقال أن الدجال خلفهم في أهليهم وأنهم يرجعون وأن الذين أول من يصل يعني ستة فوارس أو سبع فوارس أني لا أعرفهم وأعرف أسماءهم وألوان خيولهم. فيعني هذا يفيد بأن يعني أن هذه الوسائل قد يأتي عليها زمان يعني تبقى حديدا في الأرض يعني حديد بارد يعني في الأرض يعني لا يستفاد منه, والله أعلم. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد, قال الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. ثم ذكر هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلوي أو يعني ناصية الخيل التي هي شعر متدلي على جبهتها مما يكون على عنقها, فكان يعني أن يلويه يعني بأصبعه ويقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم, الأجر والمغنم يعني أن الناس يجاهدون عليها وأنهم يحصلون يعني يحصلون في الجهاد عليها يعني إما شهادة وأنهم يقتلون في سبيل الله أو أنهم يرجعون بأجر وغنيمة إذا كان هناك غنيمة أو يرجعون بأجر إذا لم يكن هناك غنيمة. هنا قال الخير معقود في نواصي الخير إلى مقيمة الأجر والمغنم يعني هذا هو الخير الذي يعني يكون في نواصيها يعني إما غنيمة يعني يستفيدون منها الناس وإما غنيمة مع الأجر يعني حيث يعني يكون هناك غنيمة فيكون أيضا مع أجر أو ليس هناك غنيمة فيكون لأجر. قال حدثنا نصر بن علي الجاضمي وصالح بن حاتم بن وردان عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله هو الآن يروي عن جده. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. وكيع عن سفيان. وكيع بن الجراح وسفيان الثوري. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي عن زكريا. زكريا بن أبي زائدة. عن عامر. عامر هو بن شرحيل الشعبي. عن عروة البارقي. عن عروة بن جعد البارقي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقوص بنواصيها الخيل. نواصي الخيل. الخير معقوص بنواصي الخيل. نعم. قال فقيل له يا رسول الله بما ذاك؟ قال الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وهذا مثل الذي قبل لأن قال معقوص يعني والمعقوص يعني وكذلك المعقود قيل إنه المقرون أو الملوي أو المظهور. نعم. بس يعني تقديم وتأخير. نعم تقديم وتأخير. نعم أول الخير. الخير جاء في الأول وهو معقوص في نواصي الخيل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن ابن فضيل محمد بن فضيل وابن إدريس عبد الله بن إدريس عن حسين حسين بن عبد الرحمن قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن حسين بهذا الإسناد غير أنه قال عروة بن الجعد يعني نسبه فقال عروة بن الجعد. عن قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم عن جرير جرير بن عبد الحميد قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو بكر بن شيبة جميعا عن أبي الأحوص قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم. وفي حديث سفيان أنه سمع عروة البارقي قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وخالد بن هشام وبكر بن شيبة عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الأجر والمغنم. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن قال حدثني أبي حاق قال وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل. ثم ذكر يحيى عن أنس وقال البركة في نواصي الخيل وهذا يعني يبين أن يعني أن المعقود يعني أن الخير يعني أن هذا من البركة التي جعلها الله عز وجل يعني في الخيل. قال حدثنا محمد المثنى بن بشار عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول هل يؤجر الإنسان الآن في هذا الوقت إذا رب الخيل بنية العبادة مع العلم أنه لا يحتاجه الآن؟ لكل امرئ ما نوى. أما يعني اتخاذها يعني لتحصيل كاس وما كاس وما إلى ذلك هذا يعني المقصد غير سليم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن ابي زرعه عن ابي هريره انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. قال وحدثناه محمد بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث عبد الرزاق: والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر حا قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني وهو بن جرير جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيع. وفي رواية وهب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي. وذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني ما يكره من الخيل وهو الذي يقال فيه الشكال. وفسر الشكال هنا بأن تكون يعني يد مع الرجل التي يعني من الجانب يد من جانب ورجل من جانب يعني يكون فيها بياض أو العكس بأن تكون يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. وقد جاء أيضا عدة أشياء في تفسير الشكال يعني غير هذا. والمقصود من ذلك كأن المقصود أن هذا يعني أنه ليس فيها نجابة يعني أن ما كان من هذا النوع أنه مجرب ومعروف أنه ليس فيه نجابة. فهذا هو وجه الكراهية. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب عن وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن. أبو كريب هو محمد بن علاء بن كريب. عن وكيع عن سفيان. وكيع بن جراح وسفيان الثوري. عن سلم بن عبد الرحمن. سلم بن عبد الرحمن هذا أخو حسين بن عبد الرحمن. أخو حسين بن عبد الرحمن نعم. عن أبي زرعة. أبو زرعة بن عمرو بن جرير. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثناه محمد بن نمير عن أبي حاء قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق جميعا عن سفيان. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر حاء قال حدثنا محمد بن مثنى عن وابي بن جرير عن شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة. نعم. قالوا أخطأ فيه شعبة. قال يعني عبد الله بن يزيد النخعي. نعم. والسابقون يروونه عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بفضل الجهاد في سبيل الله وأن الله تكفل وضمن يعني لمن جاهد في سبيله يعني لإعلاء كلمته أنه يعني يرجع يعني إما أن ينال شهادة وإما أن يرجع بأجر يعني بأجر وغنيمة. وبين عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني يود أن يخرج خلف أي سرية وأنه لا يتخلف عن أي سرية ترسل للجهاد في سبيل الله ولكنه يمنعه من ذلك أن بعض الناس الذين ليس عندهم قدرة على يعني تحصيل دواب يركبونها ويجاهدون عليها وهو لا يستطيع أن يحملهم وهم لا يستطيعون أن يحملوا أنفسهم فكان يعني وكان عليه الصلاة والسلام يعني إنما يتخلف أو يعني يحمله على التخلف يعني هذا الذي يعني يراعي فيه أحوال هؤلاء الذين يريدون أن يذهبوا وليس عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحملهم وليس أيضا هم عندهم ما يحملهم. ثم بين فضيلة الجهاد فضيلة يعني الإصابة في سبيل الله وأن الإنسان إذا كرم والكلم هو الجرح فإنه يأتي يوم القيامة يعني وكلمه يعني يسيل دما اللون لون الدم والريح ريح المسك وهذا إنما يعني يأتي يوم القيامة على هذه الطريقة ليكون علامة وشاهد على أنه يعني استشهد في سبيل الله وأن هذا حصل له في سبيل الله. ثم بين صلى الله عليه وسلم عظيم شأن الجهاد وفضله قال وددت أني أغزو يعني فأقتل ثم وددت أني قال والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل يعني من أن يتكرر منه ذلك وأن يقتل عدة مرات وذلك لما في فضل الجهاد وفضل الشهادة يعني في سبيل الله. نقرأ الحديث مرة ثانية. تضمن الله لمن خرج تضمن بمعنى تكفل أو معنى كفل وضمن نعم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي يعني هذا هو الدافع للخروج ما يكون الدافع يعني سمعة ولا شهرة ولا يعني تحصيل دنيا ويعني تحصيل منزلة وإنما يخرجه الجهاد في سبيل الله يعني لإعلاء كلمة الله كما جاء في حديث موسى الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فمن كان جهاده يعني لهذا وأنه لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله والتصديق بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام أنه يرجع يعني إما يحصل الشهادة وإما أن يرجع بما رجع به من أجر أو من أجر وغنيمة أو من أجر إذا ما كان هناك غنيمة. قال فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلب في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحه مسك. وهذا الكلم هو الجرح الكلم هو الجرح والكلوم هي الجروح ولهذا يعني يذكرون يعني في خطر اللسان وأن كلمه يعني شديد فيقولون في المثل كلم اللسان أنكى من كلم السنان كلم اللسان أنكى من كلم السنان يعني هذا فيه بيان خطورة إطلاق اللسان يعني في أعراض الناس والكلام في أعراض الناس فإنه خطير وأمره عظيم. قال والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا يعني أنه عليه الصلاة والسلام أي سرية يرسلها يكون معها ولكنه يتخلف من أجل هذا الذي يعني راعاه في حق يعني من لا يستطيع أن يحمل نفسه وهو صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحمله. قال ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني يعني ولا يجد سعة فيحملون أنفسهم يعني لا يجد هو سعة فيحملهم بأن يكون عنده يعني دواب يحملهم عليها وهم لا يجدون سعة فيحملون أنفسهم ويشق عليهم أن يتخلفوا عنه فكان عليه السلام يتخلف بسبب ذلك. أو هذا من أسباب تخلفه عليه الصلاة والسلام. قال: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. هذا كله يبين عظيم يعني فضل الشهادة في سبيل الله. قال: حدثني زهير بن حرب عن جرير عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: وحدثناه أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن فضيل عن عمارة بهذا الإسناد. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخوان المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجع أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. نعم، وهذا مثل الذي قبله. عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز قال: حدثنا عمرو بن الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك. والله قال: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يعني قوله والله أعلم بما يكلم في سبيله يعني الذي يكون قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني ما خرج يعني رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا حمية ولا غير ذلك، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا يعني ليس كل يعني من يكون كذلك يعني أو كل من يعني يحصل له كلم ولكنه يعني ليس عنده هذه النية وليس عنده هذا الصدق واليقين الذي يعني الذي هو كونه يجاهد في سبيل الله ويجاهد لإعلاء كلمة الله، قوله والله أعلم ما يكلم في سبيله يعني من الناس من يكلم وهو ما خرج لإعلاء كلمة الله وإنما خرج للشهرة أو لغير ذلك. لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذه جملة اعتراضية بيان أن الذي يعني يكلم في سبيل الله من كان يعني قصده إعلاء كلمة الله وأن تكون كلمة الله هي العليا والله أعلم بمن يكون قصده ذلك، فهذا هو الذي يعني يكون له هذا الأجر والثواب. إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون يثعب يعني يثعب يعني يصب يعني ويفيض يعني مثل ما كان عند القتل في حال قتله، وهذا كما عرفنا يكون علامة على شهادته وأن يعني أنه يأتي يوم القيامة على هذا الوصف يعني ليكون دليلا على شهادته. وهذا اللون الذي هو لون الدم لون كون اللون لون الدم ولكن الريح ريح المسك. قال: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون دم والعرف عرف المسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد في يده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. وذكر هذا الحديث من صحيح الحمام منبه وهو مثل الذي قبله وفي ذكر العرف والعرف والرائحة، الحديث الذي مرت يعني فيها الرائحة اللون لون الدم والريح ريح المسك، هنا قال العرف والعرف والرائحة. قال: حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن همام بن منبه قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية بمثل حديثهم وبهذا الإسناد، والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. وهذا مثل ما تقدم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على أمتي لا أحببت أن لا أتخلف خلف سرية نحو حديثهم. قال هنا عن ابن أبي عمر عن مروان بن معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله إلى قوله ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى. قال حدثنا جرير عن سهيل جرير بن عبد الحميد وسهيل بن أبي صالح قال رح عن أبيه أبي صالح السمان. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم رحمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل يشمل هذا الفضل لمن قتل دون نفسه أو ماله في الأجل والشهادة؟ يعني هو جاء في حديث أن من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ويعني وجاء يعني أحاديث في إطلاق الشهادة على يعني أناس ليسوا شهداء معركة ولكنهم لهم أجر يعني شهداء. والنووي رحمه الله عقد كتابا بابا في كتاب رياض الصالحين قال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يعني أنهم شهداء في الثواب وإلا فإنهم يغسلون. شهداء المعركة يدفنون في ثيابهم وكذلك يعني لا يغسلون وذلك لأن يعني هذا علامة على الشهادة. ولهذا جاء أنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. لكن هؤلاء الذين قتلوا دون يعني دون مالهم أو دون أهليهم أو دون أنفسهم أو دون دينهم هؤلاء شهداء في ثواب الآخرة ولكنهم يغسلون ويصلى عليهم وهم إنما يعني حصلت الشهادة بالنسبة للثواب. يقول أحسن الله إليك بناء على ما ذكرتم من أن ثنية الوداع تقع في هذا المكان ثنية الوداع أنها قريبة من مسجد السبق. إذن هل يفهم من ذلك أن الأبيات التي كانت تقال عند قدوم صلى الله عليه وسلم من مكة وأن أهل المدينة استقبلوه وهو مهاجر بقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ما أدري عن ثبوت يعني هذا وأن هذا يعني ثابت يعني أنه مجيء مكة أنه قيل هذا لا أدري لكن هذه في جهة الشمال ليست في جهة الجنوب. يقول هل ما ورد في فضل الجرح في سبيل الله يدخل كذلك من يؤذى في الدعوة إلى الله؟ من إيش؟ من يؤذى الدعوة نعم الدعوة إلى الله هل له نصيب من هذه الحديث الواردة في من جرح في الجهاد؟ يعني هذا معلوم أن هذا في الجهاد وهو الذي يأتي يعني اللون لون الدم وريح المسك، ولا يقال يعني لغيره، لأن هذا خاص بالمعركة وهذا شهيد معركة. وأما كل إنسان يعني يؤذى يعني وهو عنده خير وعنده دعوة وعنده توجيه، هذا ما يحصل لأولياء الله. وأما كونه يعني يقال أنه يعني أنه يأتي مثل ما يأتي الشهداء على هذا الوصف، لا يقال. يقول أحسن الله إليك، في الوقت الحالي إذا قتل شخص في هذه المعارك القائمة الآن، وربما إذا قتل شخص في هذه المعارك الموجودة الآن، يقال أنه استشهد أو شهيد؟ يعني هذه العبارات هذه الناس توسعوا فيها، يعني حد يقولونها لكل، حتى النصارى يقولون شهداء. أقول حتى النصارى إذا قتل يقولون شهداء. يقول بارك الله فيكم، ما حكم المسابقات والمباريات بالعوض؟ إذا كانت يعني على يعني الأمور الثلاثة اللي جاءت الحديث، لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر، الخف اللي هو على الإبل، حافر اللي هو الفرس، والنسل الذي هو السهام، فهذا يعني جاء يعني الحديث يعني يدل على ذلك، لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر. هل يجوز إهداء الكافر المصحف المترجم لعله أن يقرأ فيستفيد ويهتدي؟ نعم، إذا كان أنها ترجمة فقط يعني وليس يعني فيها يعني قرآن، أما إذا كان القرآن موجود وأنه متميز فهذا مثل إعطاء المصحف. لكن إذا كان أن الآيات أنها يعني داخلة مع التفسير وليست متميزة، لأن يعني بعض التفاسير يعني يكون يعني القرآن يعني في مكان معين وتأتي الحواشي من فوق ويمين وتحت يعني له تفسير، فهذا القرآن موجود يعني بهيئته إلا أن في الحواشي. يقول في الوقت الحاضر يستطيع الكفار أن يحصلوا على القرآن بأي طريقة؟ يعني حصلوا عليه وقد حصلوا من قبل فيما قال ذلك أيوب الذي مر بنا كلامه. هو الآن يريد يقول هل النهي لا زال ما دام الأمر الآن تيسر لهم؟ نعم، كون الإنسان يعني يتسبب في إيصاله إلى يد العدو لا يفعل، إذا كان يعني حمله إياه يؤدي إلى أنهم يأخذونه منه ويعني ينالونه بسوء يعني فالحكم يعني مستمر. ما الفرق بين البيعة لولي الأمر والسمع والطاعة؟ البيعة كما هو معلوم يعني إذا بايع أهل الحل والعقد فكل ما سواهم يعني حكمه حكمهم، وعلى الجميع السمع والطاعة، يعني سواء وضع يده بيد الإمام أو لم يضعها، وإنما يعني تابع أهل الحل والعقد الذين تحصل بهم البيعة. ومعلوم أنه ليس كل واحد يذهب ويضع يده بيد الإمام وبيد الوالي، وإنما إذا حصلت البيعة من أهل الحل والعقد الباقون تبع لهم، وعلى الجميع السمع والطاعة. لكن يعني ألا يوجد صور يعني يفترقان فيها يكون في سمع وطاعة كما في بيعة؟ ألا توجد حالات يكون يجب على المرء السمع والطاعة لكن ما يجب عليه البيع؟ نعم، يعني يكون يروح يبايع يعني لا يجب عليه، ولكنه يعتقد أن هذا والي، وإذا كان يعني بايعه أهل الحل والعقد فهو مثلهم، وإن لم يحصل منه المبايعة الفعلية ولكن السمع والطاعة لازم للجميع، وذلك في حدود ما هو معروف. يقول عندنا مسجد لا تقام فيه الصلاة جماعة إلا فقط صلاتي المغرب والفجر، أريد أن أعمره بأن أصلي فيه إماما لكن خمس الصلوات، لكن يريد أن يعمره بأن يصلي فيه خمس صلوات، لكن يشترطون علي أن أقنت بهم في صلاة الفجر. أنا إيش؟ أقنت. القنوت في صلاة الفجر قال به بعض أهل العلم، والصحيح عدم القنوت، إلا في النوازل، هذا هو الذي ثبت، وأما في غير النوازل لم يثبت. لكن إذا كان الإنسان يعني بقاءه في الإمامة في خير وفي مصلحة، ومعلوم أنهم هم يعني لا يقنتون جهرا وإنما يقنتون سرا، فهو من أجل المحافظة على يعني بقائه إذا كان بقائه في خير ونفع للناس في هذه الإمامة يعني يسكت، ولكنه لا يقنت، مثل السكوت يعني السكوت القصير من أجل بين الركوع بين القراءة والركوع، هذا إذا كان في بقائه مصلحة، وأما إذا كان بقائه ما في مصلحة يعني لا يبقى. يسأل عن تفسير المنار، وهل صحيح أن صاحبه ينكر الأحاديث الواردة في الخيل؟ ما أدري يعني عن ما يتعلق بالخيل، لكن تفسير المنار يعني فيه كلام طيب وفيه كلام سيء، والبلاء الذي حصل لصاحب المنار هو من يعني محمد عبده من جمال الأفغاني. يقول عندنا في البلد أهل السنة يصلون صلاة العيد في ساحة المدرسة، لا يمكنون من الساحات الأخرى، فهل مثل هذه الحالة تجوز صلاة العيد في ساحة المدرسة؟ يصلى في المساجد إذا كان ما فيه أماكن يعني مهيئة لصلاة العيد يعني إلا في المساجد، يصلي الناس في المساجد. يقول يترتب على ذلك أنه أحيانا يكثر العدد، فساحة المدرسة لا تكفي، يصلي الناس أجبنا بأن يصلوا في المساجد. هو حصل هذا الآن، صلوا والعدد كثير يعني المرة الثانية راح يصلوا في المسجد. لا، هي فيه مسألة الآن، صلوا خلف سور المدرسة على كل الساعة. الذي راح انتهى يعني لا يتدارك، ولكن يعني بعد ذلك يصلوا في المساجد. هذا يقول في بلادنا تمتلئ المساجد في بعض الصلوات فيصلي الناس في الشارع، وربما يكون ذلك أمام الإمام. لا، أمام الإمام لا يجوز، لا يجوز أن يتقدم على الإمام. هل يجوز للمسلم أن يصرف الفوائد الربوية في الضرائب؟ أولا الفوائد الربوية لا يأخذها.